تفضل. الحمد لله، تفضل اخوانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، قال: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. قال الإمام البخاري: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. يعني كان هو في البيت يتوضأ قبل أن يغتسل، كان أشار يعني لا نستطيع أن نفهم من تبويبه يعني حكما واضحا، لا وجوبا ولا استحبابا وغير ذلك، لكن أقل شيء يستفاد منه أن إذا توضأ يعني للاستحباب، لأنها ورد في رواية: أينام أحدنا، في رواية أخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، ويتوضأ إن شاء. يعني هذه العبارة يعني أزالت الإشكالية في هذه الأوامر اللي واردة، وسنتكلم عنها بعد حين لأننا سنتكلم عن ذلك. فقولها: نعم ويتوضأ، فكأن البخاري استفاد كين الجنب في البيت إذا توضأ، كان جعل يكون في البيت على أي هيئة، بشرط ماذا؟ الوضوء. لكن مع ذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يتوضأ إن شاء، إذن استحبابا هو ذلك الحكم. نعم. قال عليه رحمة الله: باب نوم الجنب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. نفس الحكم الذي سبق، يعني قال: باب نوم الجنب، وكأنه يشير إلى أنه يجب استحبابا ما نستطيع. قال: إذا توضأ. قال: نعم، إذا توضأ. والحديث الآخر ذكرناه من قوله: ويتوضأ إن شاء، هذا معناه للاستحباب وليس وجوبا. نعم. قال عليه رحمة الله: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. إذا هذا الباب، هذا باب الجنب يتوضأ ثم ينام، باب نوم الجنب، نفس نوم الجنب هل ينام، ثم جاء النص ونفس التبيب اللي قبله، إلا أنه تكلم هذا في زيادة على الوضوء. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الله عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، يعني نفس الأحكام السابقة فقط. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. كأنه جعل ذلك شرطا مع الرواية الأخرى: ويتوضأ إن شاء، مبين لهذا. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فكأن هذا توضأ أمر، واغسل ذكرك ثم أمر، لكن هذه الأوامر إذا كانت ليست فيها دلالة أكثر فيها من باب الإرشاد ليس للوجوب، وهذا قد أشرنا كم مرة في هذا. والذي يعيننا على هذا المعنى هو: نعم ويتوضأ إن شاء، يبين أن هذا المعنى معنى للإرشاد لا للوجوب. يعني دائما بدل نجد مثل هذه الأوامر تقع بعد سؤال والنبي يجيب عن سؤال، فلا نستطيع أن ندرك هل هذا للوجوب أم لا، فلا بد من جمع النصوص ليتبين الأمر ذلك. وهذا ذكرناه من قبل، تذكر عند باب ما عند سماع الأذان قال سأل النبي ماذا يقولون، قال فقولوا، فقوله فقولوا. أكثر أهل العلم إذا وجدوا هذه اللفظة فقولوا يستفاد منها ماذا؟ يقولوا الوجوب لأنه أمر، لكن الأمر هذا الصيغة هذه لها حالتان، إما وجوبا وإما استحبابا، إما أن تكون الوجوب وإما تكون استحبابا، نفس الصيغة هي. ولهذا في مثل هذه الحالات يجب جمع النصوص ثم النظر فيها لتحديد المعنى، ولولا هذا الأمر ثم ويتوضأ إن شاء لكان هذا الأمر تصبح ماذا؟ للوجوب. وبينا أن في موطن آخر مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا لم يتوضأ يتيمم مع هذا الأمر، يتوضأ مع يتيمم، دليل أنه ليس ماذا للوجوب، لأن انتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم مع قدرته ماذا؟ على الوضوء. إذن فدليل على أن الأمر في هذا ليس الوجوب، والله أعلم. نعم شيخ، الرواية التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين أوردها وين رواية؟ هنا قال أنه يجب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، وقد قال به بعض العلماء، ولكن يعكر عليه ما ذكرته من رواية مسلم أنه كان ينام صلى الله عليه وسلم من غير أن يمس ماء، كأن هذه الرواية صارفة للوجوب. إيش قال؟ إيش قال؟ من غير أن يمس ماء. أنه كان ينام صلى الله عليه وسلم من غير أن يمس ماء. أنا عندي هذه لمن يش من شاء ذيك ضاع صارفة. ذل إيش كبير؟ رواية عائشة عن أبي داود. وش فيه؟ عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء. رواه أبو داود وغيره. يعني هذا فيه نعم هذه العبارة هذه صارفة يعني. وهذا ليس فيها أنه لا يتيمم، فهمت الآن؟ كان هذه الرواية تعكر إلى الرواية الأخرى كان يتيمم، إذن فالجمع بينه أولى من شاء استحبابا يعني. نعم استحباب إذا شئت إن شئت. تفضل. في رواية أخرى شيخ أنها في النوم الثاني يعني التي كان ينام هات هات هات هات هذه رواية مسلم. قال كما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، فربما كانت له الحاجة إلى أهله ثم ينام قبل أن يمس ماء، حتى إذا كان عند النداء الأول قالت وثب، وما قالت قام، فأفاض عليه الماء، وما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنوبا توضأ للصلاة. مسلم هذا؟ قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. الحمد لله مسلم. الآن هذا فيه والله أعلم الرواية هذه كان يرقد، معناتها الآن هذه معناتها يضطجع أكثر شيء لأنها قبيل الصبح، وممكن على ظاهرها يعني ظاهر اللفظ، لأن هذه كانت مش في أول الليل، كانت في آخر الليل بعد قيامه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، وهذه كنا تكلمنا بعد ذلك عن الويتر والقضايا هذا، وقلنا قيام الليل يعني هديه أنه يقوم الليل بعد أن ينام، يعني ليس فيه قيام بعد العشاء مباشرة لقيام الليل كما ذهب إلى شيخ ابن حمصر بن عثيمين وبازمول وغير من العلم، يجيزون قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة، والأمر ليس كذلك. أشرنا الموضوع هذا، مش عارف تذكرون هذا أم لا، تذكرون هذا أم لا؟ أي نعم أشرنا إلى هذا الموضوع هذا، وبينا أن هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه ينام ثم يستيقظ، في خلاف من كان قائما يعني عنده شغل وغير ذلك، إذا ذهب نصف الليل أو له ذلك. وبينا كذلك قام نحونا من ثلث الليل، فهنا استفاد منه بعض أهل العلم أن كان قيام رمضان من النبي مع الصحابة كان بعد العشاء، تذكروا هذا ما تذكروش؟ هو جاءت رواية أخرى نحو من ثلث الليل، رواجات نحو من ثلث الليل ليس الأول يعني قريب من ثلث الليل، والرواية الأخرى قال قام شطر الليل. فهذه بعض أهل العلم لما لم يجمعوا الروايات وانظروا فيها مليا مع هديه صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل، وكنا تكلمنا به يعني بإطناب في هذا الموضوع هذا لما مررنا به هذا، وبينا أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان يكون بعد أن ينام، وكذلك في رمضان كان لم يثبت عنه أنه قام بعد العشاء مباشرة، وإذا لو قام بعد العشاء هذا كالجمع الذي حضر العشاء أيغلب عنه أنه لا يقوم عليه ثم ينصرف حتى يأتي فيه في شطر الليل حتى يبين له، كما قال جاءت الروايات الأخرى أنه في اليوم الأول قام بعض ثم تكاثر الجمع وغير ذلك. إذن لا بد من جمع هذه الروايات، فهذه الآن فيها أنها قالت يرقد، هكذا قالت يرقد فيها يرقد كذلك فيها قبل من غير أن يمس ماء، فالعبارة واضحة يعني لصرف هذه. ولكن قبل أن يمس ماء أه؟ ثم ينام قبل أن يمس ماء أي، وهذا شبيه بخير القيام قيام داود، ثم ينام سدس الليل الأخير يعني، فكان يقوم ثم يضطجع، فإن كانت له حاجة إلى أهله أتى حاجته، وإن لم يكن له حاجة نام حتى يستأذنه يؤذنه بلال. أي نعم صبر. شيخ الرواية التي في اسم أبي داود أي، هنا قال معلق من تحكيه أرناؤوط قال حديث صحيح دون قولها من غير أن يمس ماء فشاد. قال أحمد ليس بصحيح، وقال يزيد بن هارون هو وهم، وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، وعلله مسلم في التمييز. رواية أخرى مني رواية أبي داود أن قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال زيادة من غير أن يمس ماء. أذكر الإسناد، أذكر الإسناد الثاني سنة أبي داود الأول إسناد سنة أبي داود. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. أي تعال مسلم أبي داود يا خلاص قلت لك أبو داود قلت لي أني معك هاي دال مسلم شيخ رواية الضجعة تعالى أي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أي. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح أي. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أي. ابن عبد العزيز البغوي أي. ابن بنتي ابن منيع اللي بعد. أخبرنا علي بن الجعد إيه؟ أخبرنا زهير بن معاوية. هذا مسلم هذا واحد سنده طويلة خلاص. حديث جابوا ابن العثيمين عند مسلم. ها ما لقاش هو عند مسلم. قلت لكم في الإسناد ضيع بالضرني غير نظر الإسناد راح بعيدة. هو قال من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. وعجوا إلى مسلم اللي احتاج معنا الآن هذا للبحث يعني. للبحث نتأكد لأن يعني لما قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية التي حكموا عليها بهذا الشذوذ هذا ما أدري هل هي نفس المخرج نتاع الرواية الثانية نتاع أبي داود أم لا، يعني إذا كان نفس المخرج ممكن نجد لها مخرج وتخرج من الشذوذ، أما إذا كانت رواية أخرى بهذا اللفظ فقط ممكن أن نحكم عليها بالشذوذ وغير هذا، يحتاج الآن نظر بحث الطرق. يلا لبعد. قال عليه رحمة الله باب إذا التقى الختانان. ثم قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام تحويل وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. نعم. قال رحمه الله باب إذا التقى الختانان ما حكم ذلك. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وقال حدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وهذا ليس فيه دلالة على الختانان، هذا فيه دلالة على العلاج كلية، لأن قال ثم جاهدها وليس فيه تحديد، هذا فيه تحديد يعني أو معارض لنص الماء من الماء، هذا النص هذا فجد فقد جاهدها هو معارض لنص الماء من الماء، يعني كأن الغسل لا يكون بعد الماء، لكن ليس فيه تحديد ماذا، فيه تحديد أنه قد جاهدها. لعل الرواية الأخرى التي لم يوجب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إليه الصحابي فقالوا لعلنا أقحطناك، كأنه لم ينزل عندك مطر أي لم تمني، لعلنا أقحطناك ولم يأمره بالغسل. أما هذه الرواية ثم جاهدها ولم يذكر في هذه الرواية أنه نزل منهما فقد وجب الغسل بمجرد المجاهدة. إذن وأما تحديد ما يجب به الغسل وهو التقاء الختانان فليس فيه هذه الرواية ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال تابعه عمرو بن مرزوقا عن شعبة مثله، وقال موسى حدثنا آبان قال حدثنا غدا أخبرنا الحسن مثله، أي هذه إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جاهدها. وهنا المجاهدة تدل على الإيلاج وما يسمى جهدا منه حصل، إذن فقد وجب الغسل. أما تحديد ما ذهب إليه البخاري ما ذكره من رواية ليس فيها دلالة كلية، والروايات كثيرة في ذلك. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذه الروايات التي هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومبينة لمثل هذا. وفيه يعني رواية عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى أنا، نعم قال أبو موسى أنا أشفيكم من ذلك. قال فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنت لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييت، فقالت لا تستحيي، إن سألتني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، فقلت ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط، فقال إذا جلس بين شعبها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني هذا فيه يعني الآداب التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والسؤال عما قد يكون من الكبائر ومن الفضائح عند الناس في وقتنا اليوم. فلما جاء يسأل قال إني أسألك عما كنت سنعنام، قال إني كنت أريد أن أسألك واستحييت، وإني استحييت، فقال لا تستحي، أن سألتني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، فقلت ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط، العالم بهذه المسألة سقط. قال إذا جلس بين شعبها ومس الختان الختان، يعني لحد الآن في مس الختان الختان، وأنا بحثت موضوع هذا، جميع العلماء تقريبا يتكلموا الموضوع هذا يشترطون علاج رأس الذكر يوجب الغسل، لكن النص الذي مذكور مس الختان الختان ليس إدخال، ما زال الموضوع في حيز البحث. يعني الحديث فيه إذا مس الختان الختان، يعني هذا خاص أمر بين الرجال والنساء، الختان هو موطن الختان ورأس الذكر ليس موطن الختان، وإنما أين تنزع تلك الجلد الزايدة القلف الزايدة عند الختان، فإذا مس ذلك ذلك. والختان في المرأة هو كما يسموه الفقهاء عرف الديك، يعني شيء خارج من الفرج، وهذا يختلف من امرأة إلى أخرى، وقد تكون المرأة ليس عند هذا كلية، يعني قد يكون ليس. ومجانبة الختان الختان يعني مقاربته، لأن هذاك في موطن وذاك في موطن، هذاك شيء قرب موطن الخروج موطن البول، يعني الختان مثلا مرة يجي عندها خروج موطن البول يجي عند ذاك الحاجة، وموطن العلاج هو الفوق يكون في الفرج، يعني عند مخرج الولد. فقوله إذا مس الختان قارب أو جاوز الختان الختان كأن فيه حد محدود، لكن الآن حسب علمي يعني مبحثي وأنا ماضي وجدت واحد فقط أشاب، لكن ما أخذت من هو، يعني يحتاج مني زيادة بحث لتحديد هذا الموطن تاع مس الختان الختان، يعني لأنه يصبح لو نقول برأس الذكر فقط نصبح نوجب على الناس ما لم يجبه ماذا؟ شارع. وإذا كان إذا التقى الختانان يعني إدخال رأس الذكر لوحده يصبح ليس موجبا للغسل، وإنما حتى يصل بعدها موطن الختان إلى موطن الختان من المرأة فثمة يوجب غسله، والله أعلم. هذا ما لدي في هذه المسألة، والله أعلم. فضل. قال عليه رحمة الله: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم تفضل كمل يا حبيبي ثانية. ثم قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. نعم. باب قال رحمه الله: باب غسل ما يصيب من الفرج من فرج المرأة ما يصيب منه فرج المرأة، هذا مقصود به مقصود التبويب. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أي ما يصيب منه هو من ذكره أي فرج المرأة، هذا المقصود به، وليس غسل فرج المرأة في حد ذاتها. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال عن الحسين قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إن جامع امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، فأمروه بذلك. يعني الجميع كانوا يرون الماء من الماء، وقال هنا غسل ذكره، يعني هذا الفعل الذي يريد الإمام البخاري بوب له غسل ذكره، وقد ذكره من قبل في الأبواب الأخرى، وهو ماذا؟ ما يصيب ذكره، لأنه قال هنا يغسل ماذا؟ يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ، كما قلنا من قبل في حديث عائشة التي مضى أنه يغسل ماذا؟ ذكره ويتوضأ ثم ينام، يعني هذا إرشادا وليس وجوبا. لو قلنا وجوبا يصبح كأن القضية قضية المني ماذا؟ نجس. أما الوضوء فثابت منه الوضوء، يعني الوضوء في حد ذاته ابتداء كان هو الوضوء، أما غسل الذكر إذا أصاب فذلك يعني إرشادا واستحبابا وليس وجوبا، وإنما يكفيه في ذلك أن يتوضأ في مثل هذا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. ليس ذلك وجوبا وإنما استحبابا، يعني غسل ما مس منه المرأة، لأن رطوبة الفرج ليست نجسة والمني ليس نجس، وإنما كما قلنا في ما سبق في المذي يغسل ماذا؟ ذكره وأنثييه، أي يغسل ذكره وأنثييه، ليس وجوبا يعني. تفضل. يعني هذا الإمام بخاري سنة كما خمناش هذا، قال أبو عبد الله الإمام بخاري: الغسل أحوط وذلك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. يعني يقول الغسل أحوط، وكأن كلمة الأحوط هي الأوجب، هذا الذي يبدو لي من خلال النص الذي يوجب الغسل في ذلك، عندما قال أحوط لأن الاحتياط المقصود به هنا هو الواجب لورود النصوص بذلك، وقد تكون النصوص التي فيها الوضوء أقل لكن هي متأخرة التي توجب الغسل إذا التقى الختان. وعن عائشة أن رجلا سأل، هذا زيادة قضية في المسألة هذه، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، مجامع أهله، سأل رجل عما نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل جامع أهله ثم يكسل، هل عليه غسل؟ وعائشة جالسة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذاك أنا وهذه ثم نغتسل. واضح الحين؟ ولا يتنافى هذا مع الحياء لأنها أحكام شرعية، فقال إني لا أفعل أنا وهذه ثم أغتسل، يعني فأكسل ثم أغتسل، يعني هذا كله حتى تدركوا أن هذا الشمت وهذه الأشياء اللي يقولوا يحب يجعل من الإنسان ماذا؟ ملكا من الملائكة، فهو يتنافى مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة تقول للصحابي الجليل ماذا؟ أبي موسى على الخبير سقط. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أفعل هذا، إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، فأكسل ثم أغتسل. هذا كل لبيان الأحكام الشرعية في مثل هذا. نعم تفضل. وهو الفيصل في هذا يعني. نعم تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال عليه رحمة الله: باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم قال عليه رحمة الله: باب الأمر بالنفساء. أنا عندنا وقال بعضهم، عندك وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل قال أعوذ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. عندك ساخت من عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله: بعدما انتهى من باب الغسل انتقل إلى باب أحكام الحيض، أي كتاب الحيض، أي ما ثم. وقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني يسألونك عن المحيض أي عن الحيض أي دم الحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى قوله يحب التوابين ويحب المطهر، وفاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. وهذا فيه دلالة على نجاسة دم الحيض قل هو أذى، وبمفهوم المخالفة فيه دلالة على طهورية دم الاستحاضة والدماء، لأنه لا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى للرجل أن يخالط امرأة وفرجها مملوءا نجاسة، يعني هذا في دلالة، قد أشرنا من قبل إلى هذا، ولكن هذا فيه زيادة دلالة على ما سبق أن ذكرناه، وهو أن الاستحاضة الدم فيها دم طاهر، لأنه قد أذن الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم للرجل أن يجامع أهله. نعم، فدليل على أنه ليس أذن، يعني ذلك ليس أذن أي ليس نجس، فلذلك سمى هذا دم الحيض أذن. وأما دم الاستحاضة فأذن للمرأة للرجل أن يجامع أهله. فضل. ثم قال: باب كيف بدأ الحيض، متى بدأ الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني كأنه استفاد بدء الحيض بدأ مع أول ما بنات آدم، أول بنات آدم تكون هي حواء، وليس أمر جديد. قال: وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كأن يقول أصح. والعمل على حديث النبي على مثل على مثل هذه الآثار المذكورة. فضل. قال عليه رحمة الله: باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بساري فاحرت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال الإمام البخاري باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، ما يكون أمر النافذ، والأمر كان لمن؟ للحائض، وهذا ما يسمى من باب التغليب، وهو إطلاق أنفستي إطلاق الحيض أي اسم الحيض على النفاس، أو اسم الحيض على النفاس على الحيض. قال أنفستي وهو بمعنى أحطي، وهذا ما يسمى بالتغليب كما قلنا من قبل. ماذا؟ إيش قلنا من قبل؟ هذه من الأحكام التغليب الذي يستوي فيه الحيض والنفاس في الأحكام، هذه الحالة الواحدة التي وجدتها في باب التغليب. أما غير ذلك مما ذكر من التغليب إنما هو من باب الإطلاق، وأما الأحكام فلكل منهما حكم، كما أطلق على الوتر قيام الليل، أطلق على الوتر، وأطلق على النداء مع الإقامة آذان، هذه كلهم كل واحد منهما أحكام تختص به مع هذا الإطلاق التغليبي، كالعمرين والأسودين وغير ذلك مما يذكر. إلا في هذه الحالة بالنسبة لي أنا ما وجدت إلا هذه الحالة، حالة الحيض والنفاس، عندهما نفس الحكم، يعني نفس الحكم الذي يوجب ترك الصلاة لمدة النفاس، ترك الصيام وقضاء الصيام، عدم قرب الرجل لزوجته، في كل هذه الحالة لها نفس الأحكام. ولهذا قال لها أنا فستي أي حطي، ولهذا قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، يعني ما يأمره به الشارع. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الله عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم ابن محمد يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نريد إلا الحجة، فلما كنا بسرفة وهو موطن بعيد على مكة بقليل، ظهر لي 40 كيلو أو ما يقارب، حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. قال أنفستي؟ قالت قلت نعم، يعني نفست يعني أي حط فعط، قال قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي قدره الله، كتبه بمعنى ماذا؟ قدره الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج من المناسك. أشرنا إلى هذا من قبل، ليس المقصود به كل من قراءة قرآن وتسبيح، لأن الحاج كذلك ماذا؟ يصلي، وهي هنا لا تصلي، وإنما قال افعلي ما يفعل الحاج من المناسك، لأن كان في موطن خاص، فلا بد من حمل اللفظ على ماذا؟ على هذه الخصوصية. وأما تعميمه هذا فهو خطأ من بعض أهل العلم، ومن جملتهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لما استدل على جواز أخذ يعني قراءة القرآن وغيرها للحائض، وإنما يكون بأحكام أخرى، غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن الطواف ماذا؟ صلاة، وأذن الشارع فيه بالكلام. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قلت هذا ضحى عن نسائه بالبقر فيه دلالة أخرى، يعني لفظة أخرى، قالت وفي رواية قالت فلما كنا بمنا أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر، يعني الأضحية لا تكون حتى للمعتمر إلا إذا بلغ الهدي محله، أي اليوم الذي ينحر فيه وهو اليوم العاشر، لأن اختلف أهل العلم في هذا الحكم، ومنهم من جعل من هذه اللفظة في بعض الألفاظ الأخرى لفيها فلما طفنا بالبيت جيء بلحمي وقلت، وإنما رواية مختصرة، والرواية الصحيحة هي التي ذكرتها الآن، وفي رواية قالت فلما كنا بمنا أي في أيام منا أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. فضل. قال عليه رحمة الله باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعة في خميصة إضحرت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفستي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال رحمه باب من سمى النفاس حيضا. وهذا في النص من سمى الحيض ماذا؟ نفاس. وإنما أراد هو شيئا آخر والله أعلم، يبدو لي أن الإمام البخاري أراد شيئا آخر. باب من سمى النفاس حيضا أي أعطاه نفس إحكام الحيض، هذا ما يبدو لي في هذا التبويب. باب من سمى النفاس حيضا، والنصوص الواردة قالها أنا فستي سمى الحيض نفاس، صورة عكسية، ولكن الإمام البخاري قال باب من سمى النفاس حيضا، ما دام يطلق نفس الإحكام فكأنه قال إذا أسمع أصبح اسم النفاس اسم الحيض فله أحكامه فسمى. قال باب من سمى النفاس حيضا، هذا ما يبدو لي من هذا التوجيه الإمام البخاري والله أعلم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميسة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنا فستي قلت نعم قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا ما قلنا من قبل، هذا النص هذا في دلالة على أن بقية الجسم ماذا؟ طاهرا. هي كأنها أول مرة وقعت هذا لها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الحالة دليل على أنها هذا كان أول مرة بعد زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد ما حاضت انسلت وظنت أنه لا يجوز لها أن تبقى معه لما كان لهم من أحكام يعلمونها من اليهود، فانسلت بثيابها خشيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي أي حضتي، من سمى الحيض نفاسا هو قال حضتي، قال نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، يعني فدعاها فرجعت أخذت علي ثيابها خشيت. فهذا فيه دلالة أن الحال نفاس له نفس أحكام الحيض. نعم. قال عليه رحمة الله باب مباشرة الحائض. ثم قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. ثم قال وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. ثم قال أيضا وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. ثم قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. ثم قال عليه رحمة الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. قال رحمه الله باب مباشرة الحائض ومباشرتها بعموم اللفظ، وليس المقصود به مسها فقط، وإنما أن يباشر أن يمس جميع جسمها، وتطلق المباشرة على القرب منها، وله أن يفعل معها ما يشاء إلا موطن الجماع، يعني في حق ذات الذي يمنع منه. وقال رحمه الله حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. باب مباشرة الحائض. وهذا الحديث هنا الله ما فيش يعني ما حاولت باش يعني أجد شيء من فكري وما وجدت واحد من الشراح أشار إلى هذا يعني حبيت أنقل شيء أنا لكن ما له محل ما هذا والله أعلم ما وجدت يعني سبب يعني كنقول إحنا لذكر هذا في هذا الباب باب مباشرة الحائض مع كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد كلانا جنوب يعني ممكن في هذا نقول أنه من قبل كان يباشرها ممكن الآن وأنا أوضح هذا كان يباشرها فقصد بالمباشرة ما يوجب الغسل هذا ممكن وجد سجلوا هذا عندكم تحديد معنى المباشرة بهذا النص سجل حد اسماعيل بن محلكس ما زال ما فهمتهاش فهمت قال المقصود من مباشرة هو أن يمس جسمه جسمها فأراد أن يبين معنى المباشرة هي مس الجسم للجماع فجعل ذلك مباشرة ليبين أن المباشرة ليس مقد جعل اليد على اليد قال حيثت قلت وإنما لسوق الجسم من الجسم فتلك هي المباشرة التي يقصدها في هذا النص في هذه النصوص المذكورة لعل هذا هو المخرج والله أعلم مش ملامسة مس الجسم كامل ولو مع الإنزال يعني كأنه قال إذا باشر الرجل زوجته بحيث أنه بعد المباشرة خرج منه ما يوجب له الغسل وهي لا يوجب له شيئا لأنه ما ولجها وما التقى الختانة يعني كان أراد أن يبين معنى المباشرة وهو يعني أن يلصق جسمه بجسمها كما سيأتي تأتي النصوص مبينة لذلك لمعنى المباشرة فكان أراد أن يبين ذلك وكلانا جنوب كنت في الحديث كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنوب ما سمعتني ما قلت له من قبله سمعتني أم لا سمعت كيف أقع في نفس الخطأ فهمتني؟ هو لما قال لي جنابة قلت أخطأت هو هنا قال حيض هي كانت حيض قلت أخطأت قال هو جمعت بين الحيض والجنابة قلت أخطأت لأنه لا يستطيع أن يجامع من هي حائض حتى تغتسل على رأي الجمود يعني إذن فدليل أنه جنابة حبيت نبين أنا بهذا النص قلت يعني كانت أغتسل النبي وأنا جنوب أراد أن يحدد معنى المباشرة وهو لسوق الجسم في الجسم فهمت هذا ما قصدته وكلانا جنوب وأنا قرأتها وقرأه وقرأتها من قبل زاد أعد هذا أخطأ وصببته فهمتني؟ إن شاء الله ما استطعت ذلك سبيلا لا أخالفه لما أفهم من هذا النص لازم كنا يعني ما بدا لي من هذا النص هذا تحديد معنى المباشرة لأن الجمعة قال وجاهدها معنى لسوق الجسم بالجسم هذا معنى المباشرة ليس المقصود به هو اللمس فقط لأن قد يستفاد منه باشرها أي لمسها كذا بيده قال ناولين خمرة قال حيضتك ليس بيدك كانت مباشرة اليد به وإنما لما ذكر حيضتك ليس بيدك بينا أن المقصود به ذكر اليد والمقصود به كل الجسم من المرأة ماذا طاهر ولا يجوز له حتى الفرج من الخارج طاهر لا يجوز فقط الإلاج في موطن هذاك في ذيك الفترة ولو كان الدم متوقف في هذيك اللحظة ما دام أنها لو كان من حين لحين المرأة في لحظة من اللحظات يتوقف عنها الدم وما زالت في حالة الحيض فهذاك المقصود به لا يجوز له أن يلجها في تلك الحالة وأما فرجها وما فيش دم من الخارج فهو طاهر كذلك وإن لمسه بيده أو بذكره ما ضر ذلك ما سيأتي البيان بعدها نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى وكان نعم كنت قال نعم نعم قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حاض حب تقول يباشرني مش مسني يعني جسمه على جسمي هذا مع المباشرة التي ذكرتها من قبل أغتسل أنا والنبي لأنه باشرها معناتها مشى جسمه جسمها وذاك المس اللي فيه العلاج ممنوع فدل على أن المباشرة هو مس الجسم بالجسم وكان يخرج هذا موطن آخر من المباشرة يعني نوع مخرمة وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض يعني كان المباشرة أعم فأدخل الجزئية الأولى وهي وضع الجسم عن الجسم لأن يعني النصوص الواردة ما فيهاش هذا نعم إسماعيل بن قالف حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني عند حب تقول هذا الأمر هذه المباشرة تكون لمن يستطيع أن يملك ماذا إربة يعني شد نفسه حتى لا يقع بعد ذلك في جماع فيخالف أمر الله عز وجل الذي نهاه عنه ثم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني. يعني هذا النص فيه المباشرة فيها شرط ماذا؟ الاتزار إلى النصف الساق أو إلى الركبة هذا موجود تتزر، لكن هذا النص فيها فعل وليس فيها أمر منه. وما ورد واضح في هذا النص الأول فيه شوية زيادة وهو قول عائشة كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، هذا النص الأول يعني اللي فيه زيادة على إزار. كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، يعني فقط لا يمس بهذه الرواية هذه ماذا؟ لا يمس ماذا؟ الفرجة وبقية الجسم هذا، لأن الإزار تبين أن من السرة إلى الركبة كما نقول موطن الإزار نصف الساق إلى الركبة لا يستطيع أن يباشرها في ذاك المحل، لكن هذا فيه زيادة وهو أنه إذا أراد وجعل على فرجها شيئا. هل يجب عليها أن هذا الشيء هنقد الآن النصوص، لولا قلت إزار وهو فعل والآن قالت يلقى على فرجها، بدنا نوسع في موطن المباشرة، فهمت الآن؟ دين النوس. عن أنس الموطن الثالث والحديث الثالث فيه بيان عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. يجامعوهن أي يجتمعون معهن، وليس الجماعة الماكلة ما وكلوها ما يأكلوش معها، كذلك لا هي خرجوها يعطوها بيت وحدها كما كانت المعتدة في الجاهلية يعطوها بيت تقعد ثم، كان لا يجامعوها في البيوت. فسأل دونك الصحابة كانوا عايشين الأوس والخزرج كانوا عايشين معهم، إذا لابد أن يأخذوا ماذا؟ من طباعهم وأخلاقهم، خاصة هم أهل الكتاب يظنوا فيهم أنهم عندهم دين وعندهم رب وكذا مع الفطرة الموجودة من الناس حب الديانة فيهم وغير ذلك. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. يعني فاعتزلوا النساء في المحيض ليس المقصود به العموم، وإلا يصبح موافق لمن؟ بفعل اليهود. فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني ما معنى النكاح؟ أن تولج ذكرك في فرجها، هذا ممنوع في حد ذاته. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع في أمرنا من أمرنا من شيء إلا خالفنا فيه. إيش قلنا هذا فيه دلالة؟ الأحكام السابقة إذا كان عندكم أذهان تستحضر الأمور الفطرية. شيخ في الأول كان يوافقهم ثم لا لا لا لا، فيها رد على الشيخ ناصر رحمه الله، قال لا تكون المخالفة إلا كانت في الظاهر، وأما لكن في البيوت فجائزة، وسمح المرأة أن تلبس البنطال مع زوجها في البيت. لعلكم فهمتوا هذا الأمر في البيوت وأمر بالمخالفة. هذا أمر في البيوت المراوين في البيت الداخل وأمر بمخالفتهم، فكيف تقولي تلبس البنطال داخل في بيت الشيخ ناصر؟ حتى وإن كان في البيت يجب المخالفة حتى ولو كانت مع زوجها فقط، حتى لو كانت مع زوجها فقط. يعني الشيخ ناصر رحمه الله لما تكلم عن مخالفة الهدي الكفار قال هذا إذا كان في الظاهر، وأما إذا كان في البيت فلا يضر ذلك، وسمح المرأة أن تلبس البنطال المتشبه بالرجال وغيرها وغيرها، لكن هذا النص فيه دلالة على أن القضية كانت وين؟ في البيت، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك. واضح. قال الرسول قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا نعم إلى غير ذلك. إذن المقصود بالنكاح هنا هو الجماع، ولهذا فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال ألا نجامعه الناس، خلفهم مخالفة كافة، قالوا أنت رام يقول هم من بعدها خلاص احنا نزيد نكمل إلى أبعد من ذلك، قال أفلا نجامعهن، يعني المقصود إلا النكاح والجماع في حد ذاته، هذا المقصود إلا النكاح. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما. واضح؟ إذن هذا فيه دلالة على أن الأمر المطلوب منه هو عدم الجماع فقط. ولهذا قال الإمام ابن حزم فيما في المحلة: وله أن يشفر، يعني أن يلعب بذكره بين شفرتي فرجها، ولا حق له في العلاج. ابن حزم استدل بهذا النص الذي فيه دلالة، هذا مع النص اللي قبله أيكم ماذا؟ أمور هذه لازم تنتبهوا إليها. أيكم أملك لإربي؟ فإذا رأى من نفسه ذلك ما يصعش يملك إربه. ابن حزم قال له أن يشفر، يعني هذا ابن حزم يذهب إلى هذا، إلى أنه المقصود به أن لا، لأن الرسول جاء مبين: فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. والنبي قال أن المرأة كلها طاهر، مقصود بها كلها حتى ظاهر فرجها، معناتها الاعتزال هو دم الحيض في حد ذاته، هو المقصود به في حد ذاته فقط، وإما لا فكله من هذا القبيل. واضح الحين؟ أي نعم، هذا ما في. نعم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله.